فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي ما تكلم عن الحديث المرسل. وكما قلت مرارا وتكرارا، لابد عندما تدرس أي نوع من أنواع علوم الحديث أن تفهم أن كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى هذا الباب أو غيره يدور في فلكين، يدور في الأول للعلم يتناول معنى المرسل. إذا قال المحدثون مرسل ماذا يقصدون؟ فهذا جانب اصطلاحي. ثم بعد ذلك تجد أقوالا أخرى متعلقة بحكم الحديث المرسل، هل يحتج به أو لا يحتج به، وهذا بطبيعة الحال ينبني على المعنى المقصود من المرسل. فإذا كان بعض أهل العلم يطلق المرسل على معنى وآخر يطلقه على معنى وآخر يطلقه على معنى آخر، فكل حكم الحديث المرسل لابد أن تقيل ذلك بتفسير من تلك التفسيرات. يعني المرسل إذا قلنا معناه كذا فحكمه كذا، وإذا كان معناه كذا فحكمه كذا، حتى لا تختلط المعاني مع الأحكام المترتبة على هذه المعاني. فالحديث المرسل سنجد أن بعض أهل العلم أطلقه على إطلاقات مختلفة، بعضها يمكن أن تؤول إلى معنى واحد وبعضها ترجع إلى اختلاف التعريف، اختلاف في الحد، اختلاف في التصور لهذا النوع من أنواع الحديث. فلهذا قال المصنف في صدر الباب، قال وصورته التي لا خلاف فيه. فهذا ليس تعريفا منه للمرسل، وإنما تعريف جامع للقلب، أنه ما مهما قيل من أقوال في تعريف المرسل فهذه الصورة التي سيذكرها لم يختلف أحد من أهل العلم في كونها من المرسل، لكن هناك من يزيد عليها صورا أخرى، لكن تلك الصورة لا نزاع بين أهل العلم في كونها داخل في المرسل. الصورة التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، يعني التابع الكبير، وطبعا نحن نعرف الصحابة ونعرف التابعين. الصحابة هم من التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان. التابعون من التقوا بالصحابة أو ببعض الصحابة ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل هذا الكلام. صحابة من حيث اسم الصحبة فهو يصدق على كل من تحقق في هذا الوصف، وهو كونه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن مع ذلك هم طبقات. هناك كبار الصحابة زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهناك أواسط الصحابة زي عبد الله بن عمر وابن عباس أو أمثالهما، وهناك صغار الصحابة كأنس ابن مالك وأبي الطفيل وأمثال هؤلاء. فإذا هنا طبقات في الصحابة، كلهم صحابة لكن بعضهم أقدم من بعض، بعضهم أكبر من بعض، واضح؟ وهذه التقسيمة باعتباره السن بقية في الإسلام، السن والأسبقية في الإسلام ككبر الصحابة، وهناك أواسط الصحابة، وهناك صغار الصحابة، ومن الأهل العلم من يقسمهم بأكثر من ذلك، لكن هذه التقسيمة سهلة، وهي التي جرى عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب. كذلك التابعون، كل من التقى بالصحابة أو بصحابي واحد فهو تابعي، فهو تابعي، لكن مع ذلك هم طبقة، هناك كبار التابعين، وهناك أواسط التابعين، وهناك صغار التابعين. كبار التابعين زي سعيد ابن المسيب، زي شقيق ابن سلمة أبو وائل، وزي قيس ابن أبي حازم، كبار اللي هم التقوا بكبار الصحابة، فكبار التابعين هم الذين التقوا بكبار الصحابة، جميل. وهناك أواسط الصحابة، أواسط التابعين يعني الذين لم يدركوا كبار الصحابة لكن أدركوا أواسط الصحابة، فلكونهم أدركوا أواسط الصحابة ولم يدركوا من قبلهم من كبار الصحابة فهم حينئذ من أواسط التابعين. وهناك من لم يدرك إلا صغار الصحابة ممن تأخرت وفاته منه كأنس ابن مالك وأبي الطفيل عامر ابن واثلة، فهؤلاء التابعون الذين أدركوا هؤلاء هم تابعيون ولكن طبقة متأخرة في التابعين، وهي صغار التابعين كالإمام الزهري مثلا يقال إنه لم يدرك إلا أنس ابن مالك رضي الله عنه، هو تابعي لكنه صغار التابعين. هنا هذه الصورة التي يتحدث عنها سيدنا إمام ابن الصلاح من المرضي، يقول المرسل الذي لا شك أنه مرسل والذي لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه مرسل هو الذي أرسله التابعي الكبير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أرسله التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التابعي الصغير هو مرسل عند قوم وليس مرسلا عند قوم آخرين. بعض العلماء يسميه مرسلا، وبعض العلماء يقول لا هذا منقطع أو معضل، جميل. لكن الصورة التي ذكرها سيدنا الإمام ابن الصلاح هو أنه يأتي تابعي كبير من كبار التابعين زي سعيد بن المسيب يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصورة لم ينازع العلماء في كونها من المرسل، لم ينازع العلماء في كونها من المرسل. ليس معنى ذلك أن المرسل ينحصر فيها، من الصراحة الصورة لا تقع اختلاف، هناك صور أخرى لكنها محل اختلاف أهل العلم من يجعلها في ومن لا، هي ليست مرسلة بل منقطعة أو معضلة، ولهم في ذلك يعني تعليل سنذكره إن شاء الله. قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم عبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما من كبار التابعين، إذا قال يعني إذا قال الواحد منهم من هؤلاء التابعين الكبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم ينكر، كل ذلك يعتبر من قبيل المرسل. ليه؟ هذا تابعي فهو بالضرورة لم يدرك زمنا، لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين رسول الله واسط لم يذكرها عندما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون تلك الواسطة صحابي، وإذا ثبت أن الواسطة من صحابي فهو كالمتصل من حيث الحكم لأن الصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم جميعا. أما إذا ترجح أن بين هذا التابعي ورسول الله مع الصحابي تابعي آخر كأن يكون التابعي الذي روى الحديث مرسلا لما أخذه عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله ثم أسقط من بينه وبين رسول الله من الصحابي والتابعي، والتابعون ليسوا جميعا ثقات، فيهم ثقات وفيهم غير الثقات، وإن كان أغلبهم من الثقات، لكن هناك احتمال أن يكون هذا التابعي أخذه عن ضعيف. واضح؟ فهذه السورة بنسميها ويسميها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى مرسل، لكن ابن الصلاح استغرب فقال إيه رحمه الله تعالى والمشهور، أي مشهور عند أهل العلم، بل وقوله مشهور يتضمن إشارة إلى أن هناك من خالف هذا المشهور. ولهذا عندما صدر الباب بالتعريف الأول قال لا خلاف فيه، لكن هذه السورة التي تأتي هي المشهورة عند أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم خالف في ذلك. قال والمشهور تسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، التسوية بين التابعين في ذلك. ما المقصود بقوله في ذلك؟ بعض الباحثين بيغلط في فهم هذه العبارة، يقول معنى ذلك أن كل المرء في الحكم سواء، وهذا غلط ولم يقصده ابن الصلاح، وما يقصد كل المرء سيل من حيث التسمية سواء، بمعنى أن أي تابعي كان روى حديثا عن رسوله مباشرة فهو مرسل، حتى ولو كان هذا التابعي الذي فعل ذلك من كبر التابعين من أواسط التابعين أو من غار التابعين. فالبحث هنا ليس متعلقا بالحكم، إنما هو متعلق بالاصطلاح والتسمية، يعني كأنه يقول لفظ المرسل الأشهر عند أهل العلم أنهم يطلقونه فيما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا الإمام هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن التسمية وليس عن الحكم، وإلى فالحكم يختلف باختلاف التابعي وطبقة التابعي كما سيأتي. فمراسيل كبار التابعين تختلف في الحكم عن مراسيل أواسط التابعين عن مراسيل أصاغر التابعين. حتى الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة لما ذكر المراسيل وأحكام المراسيل سمى كل ما أرسله تابعي مرسلا، سماه مرسلا سواء كان هذا التابعي صغيرا أو كبيرا، وفي الوقت نفسه بين فرق ما بين ما أرسله التابعي الكبير والتابع الصغير من حيث الحكم. عشان كده بنقول في أول المجلس بعض أهل العلم يتعلق بالتسمية والاصطلاح، وبعض كلام أهل العلم يتعلق بالحكم المستخرج أو الذي ينبني على هذا المعنى المصطلح عليه. فلا تخلط بين قول إمام يتعلق بالاصطلاح والتسمية وبين قول إمام آخر أو نفس الإمام في مكان آخر يتعلق بحكم هذا النوع من الحديث. نفرق بين أمره، لأن احنا ذكرنا مرارا وتكرارا أن المصطلح العلمي ليس في الحديث فقط، كل العلوم قد يطلق ويراد به أكثر من معنى. فالحكم الذي ينبني على اللفظ لابد أن يكون واضحا باعتبار إيه؟ باعتبار المعنى المقصود من اللفظ. فإذا قصد القائل معنى معين فننظر في حكم هذا الحديث الذي قيل فيه هذا اللفظ وأريد به ذلك المعنى تحديدا، فلا تقول مثلا المراسيل يحتج بها أو المراسيل لا يحتج بها هكذا بإطلاق، هذا كلام لا يعرفه العلماء، إنما يعرفون التفصيل. إذا أردت بالمرسل معنى معين فهذا المعنى يحتج بها أو لا يحتج به إلى آخره. فقول سيدنا الإمام والمشهور التسوية بين التابعين أن في ذلك يقصد التسوية من حيث التسمية، التسوية من حيث التسمية. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي كما قلت قال عبارة مشهورة له، في كتاب الرسالة قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من كان دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. انظر إلى كلامه يتضمن المعنيين أو الأمرين، الأمر الاصطلاح والأمر الحكم. فهو سمى الجميع مرسل، ما أرسله التابعي الكبير وما أرسله من دون التابعي الكبير من أواسط التابعين ومن أصاغر التابعين. قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل، سماه مرسله كل من دون كبار التابعين. من حيث التسمية الكل يسمى مرسل في عبارة العلم، لكن من حيث الحكم ما يرويه كبار التابعين، الشافعي ذكر ضوابط الاحتجاج به، بينما استثنى ما رواه من دون كبار التابعين. قال: استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، لأنها في الغالب تكون مأخوذة عن الضعفاء. جميل. ثم ذكر بعد ذلك أقوالا أخرى وتعالى أخرى للحديث المرسل. قال رحمه الله تعالى: وله صور اختلف فيها. أهي من المرسل أم لا؟ هنا الاختلاف في إيه؟ هل تسمى مرسل أو لا تسمى مرسل؟ هذا هو الذي يريده ابن الصلاح في هذا الموضع. لكن الجميع متفقون على أنها غير متصلة نسب، يعني الاختلاف ليس في الاتصال أو الإرسال، إنما الاختلاف هل نسميها مرسلة أم نسميها منقطعة أم نسميها معضلة. فهذا الكلام في النهاية هي غير متصلة عند الجميع، هي غير متصلة عند الجميع. البحث هنا في إطلاق اسم المرسل على هذه الصور تحديدا. من أهل العلم من يسميها مرسلة، ومن أهل العلم يقول لا، ليست هذه مرسلة، هذه منقطعة، هذه معضلة أو نحو ذلك. إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابع، يعني من وسط الإسناد، فكان فيه رواية الراوي لم يسمع من المذكور فوق، أي من شيخ، فالذي قطع الحاكم أي جزم به الحاكم النيسابوري الحافظ أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسل، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، يعني الإرسال خاص برواية التابعي عن رسول الله. أما إذا سقط من الإسناد رجل من قبل الوصول إلى التابعي فهذا وإن كان غير متصل لكن لا نسميه مرسل، نسميه إيه؟ منقطع، كما سيأتي في نوع المنقطع أو كما تقدم في نوع المنقطع. جميل. نسميه منقطع ولا نسميه مرسلا. قال إيه؟ بل إن من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، أهو. وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا، إن وقع سقط رجلين من مكان واحد في الإسناد قبل الوصول للتابعي فهذا يسمى إيه؟ منقطعا، ويسمى أيضا معضلا، يسمى معضلا ويسمى أيضا منقطعا. قال وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى هذا الأمر. إذن هم لا ينازعون في كونه ليس متصل، إنما النزاع هنا في قضية التسمية. التسمية هل نسميه مرسلا أو لا نسميه مرسلا؟ طبعا سيتبين من كلام الحاكم، تبين من كلام الحاكم وسيتبين من كلام ابن الصلاح أن هذا يسمى معضلا أو يسمى منقطعا ولا يسمى مرسلا. هذا من إيه؟ من حيث الأشهر، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي، وكما أيضا ذكره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى. لكن أحيانا الأم يطلب على هذا النوع مرسل اللي هو الذي وقع منه سقط في أثناء الإسناد، وتجد ذلك كثيرا في كتب الرجال وفي كتب المراسيل كالكتاب المراسيل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، فإنه الكتاب اسمه المراسيل، وفي الداخل يذكر كل ما لم يتصل، سواء كان السقط فيه بين التابعي وبين رسول الله أو قبل التابعي أو بسقط واحد أو بسقط أكثر من واحد، كل ذلك أدخله في كتابه الذي سماه المراسيل. فيقصد بالمراسيل هنا إيه؟ أي ما لم يتصل. ونجد أيضا لفظ الانقطاع أو المنقطع شبيه بلفظ المرسل في هذا، بمعنى أن لفظ المرسل ولفظ المنقطع كثيرا ما نجد في كلام أهل العلم أنهم يعبرون بهما عن أي سقط يقع في الروايه، مهما كان هذا السقط في أول الإسناد، في أثناء الإسناد، في آخر الإسناد، بسقط واحد، بسقط أكثر من واحد. فنفهم من هذا إيه؟ أن لفظ المرسل ولفظ المنقطع لهما معنيان، أحدهما خاص والآخر عام. الخاص هو الذي اختاره هنا سيدنا الإمام بن الصلاح، أن المرسل ما كان السقط فيه بين التابعي ورسول الله، والمنقطع ما سقط من أثناء الإسناد واحد. فهذا هذا المعنى خاص بالمرسل وهذا المعنى خاص بالمنقطع. لكن قد يعبر عن السقط مهما وقع ومهما كان ومهما كانت صفته ومهما كان مكانه في الإسناد ومهما كان عدد الساقطين، قد يسمى هذا النوع من السقط يسمى مرسلا ويسمى منقطعا من باب إيه؟ من باب التوسع في الاصطلاح. ها؟ حتى أنا قلت في الألفية وأطلق المرسل والمنقطع توسعا للسقط مهما وقع، وأطلق المرسل والمنقطع توسعا للسقط مهما وقع. فهذا من المعاني التي يقصدها العلماء من استعمال هذه الألفاظ. قال والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسل. وطبعا بعض العلماء يخص هذا بالفقهاء، بالفقهاء، ولكن أنا ذكرت لك أن المحدثين أيضا يفعلون ذلك. وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال إن إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل. إذن هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الأكثرية والأقلية، يعني من حيث الاستعمال يطلق المرسل على كل ذلك، لكن بقلة في غير ما يرويه التابعي عن رسول الله. أكثر ما يطلقون المرسل في ما رواه التابعي عن رسول الله، فهذا مرسل محل اتفاق. إذا كان من أثناء إسناد أو بسقط رجلين فقد يسمونه مرسلا، لكن أكثر ما يسمونه منقطعا إن كان السقط بواحد، أو معضلا إن كان السقط بأكثر من واحد. فهنا لم ينفي استعمال المحدثين للمصطلح لمصطلح المرسل على أي سقط، وإنما فصل من حيث الأكثرية والأقلية. جميل. قال قول الإمام الزهري أبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري أشباههم من أصاغر التابعين. هؤلاء تابعيون، أي نعم تابعيون، لكنهم ليسوا من كبار التابعين بل هم من صغار التابعين. إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسمى مرسلا أو لا؟ قال إذا قال الواحد من هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى الإمام عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين. يعني إيه؟ صغار التابعين إذا قال الواحد منهم قال رسول الله، فالظن الغالب أن بينه وبين رسول الله رجلان تابعي وصحابي. يعني الزهري مثلا عندما يروي حديثا مطلا إلى رسول الله، يروي مثلا عن سعيد بن أبي هريرة عن رسول الله، يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن رسول الله، فالغالب في روايته أنه يروي عن التابعين، وأن روايته في الأعم الأغلب يكون فيها بينه وبين رسول الله رجلان. فإذا أسقط من بينه وبين رسول الله الظن الغالب أنه أسقط رجلين بينه وبين رسول الله، وما سقط منه رجلان في موضع واحد يسمى معضلا كما سيأتي. ومن العلماء من يقول هو منقطع، فإذا لأجل هذا يقولون إيه؟ لا نسميه مرسلا، يعني هؤلاء الذين أشار إليهم الإمام ابن عبد البر. لكن قلنا من حيث التسمية الذي هو عليه أكثر العلماء أنه يسمى مرسلا، كل انقطاع وكل سقط يصح لك أن تسميه مرسلا. أما هذه التفاصيل الغرض منها معرفة مسالك العلماء في استعمال هذا المصطلح أو ذاك. قال الإمام ابن الصلاح: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسبب منقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. قال: والمشهور التسمية بين التابعين في اسم الإرسال. رجع وأكد هذا المعنى مرة أخرى. إذن هنا بيتكلم عن الاسم ولا عن الحكم؟ عن الاسم، أي عن المصطلح، أي أن لفظ المرسل يطلق على كل ما رواه التابعي عن الرسول. هذا هو المشهور الذي عليه أكثر العلماء، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. أما من حيث الحكم فالأمر هنا إيه؟ يختلف. قال: إذا قيل في الإسناد، خلي بالك من المسألة دي لأن حصل فيها لغط كثير. إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان، يعني إيه؟ يأتي راوي يروي عن شيخ الله لكن لا يذكر اسمه. حدثني بعض الناس، حدثني رجل، حدثني شخص، ها، حدثني صديق لي. جميل. إذن هو حدث عن شخص لكنه لا يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، فطبعا عدم ذكر اسمه يسمى إبهاما. الراوي إذا ذكر في الإسناد غير مسمى يقال فيه مبهم، وإذا ذكر في الإسناد مسمى باسم الله يتميز به عن غيره يقال فيه مهمل، يقال فيه مهمل. يعني مثلا إذا قلت حدثني عبد الله، أنا لي 10 شيوخ كل منهم يسمى عبد الله، سميت شيخا؟ لا سميت، لكن سميته باسم الله يتميز به عن غيره. عبد الله ابن من؟ أنا لم أذكر ذلك، فنقول هذا إيه؟ مهمل. أما إذا لم أسميه أصلا، إذا قلت حدثني رجل ولم أذكر اسمه فهذا مبهم. فهمنا بقى؟ فهمنا الفرق في المصطلحات؟ فنقول إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أي مبهم، أو فلان عن شيخ عن فلان أي لم يسمي شيخه، هذا مبهم، أو نحو ذلك. أو نحو ذلك يعني إيه؟ أي عبارة زي ما يقول مثلا حدثت عن فلان، حدثت عن فلان، إذن معنى ذلك أن هناك من حدث هذا الشخص عن فلان وهو لم يذكر اسمه، أو يقول بلغني عن فلان، أخبرت عن فلان، ها، أنبئت عن فلان، وكل ما كان من هذا النسق. المهم أنه ذكر أن بينه وبين فلان هذا واسطة لكنه لم يذكر اسمه، فهذا كله يسمى إيه؟ مهمل، مبهم، أسف، مبهم، أي الراوي ذكر مبهما أي غير مسمى. ونحن ذلك. طب إيه دخل دوت بمسائل المرسل؟ هيتكلم هو، هيقول إيه علاقة ده بالمرسل؟ فالذي ذكره الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتاب المعرفة، معرفة علوم الحديث، في معرفة علوم الحديث قال إيه؟ أنه لا يسمى مرسلا بل منقطع. يعني كأنه إيه؟ يعني كأنه المسألة دي داخلة في الاتصال والانقطاع، هذه المسألة داخلة في مبحث الإرسال أو مبحث المنقطع، مبحث المرسل أو مبحث المنقطع، مع أنه في ظاهر السند أنه ليس فيه إيه؟ ليس فيه انقطاع وليس فيه سقط. لماذا اعتبر ذلك الإمام الحاكم ومن بعده ابن الصلاح أن فيه سقطا؟ قال لك إذا قال لك لأن عدم ذكر اسم الراوي كعدم ذكره أصلا. أنا لما يكون الناس جميعا يعني تابعي يقول تابعي يقول قال رسول الله، فنحن على يقين بأن بينه وبين رسول الله شخص أو شخصان لم ولم يسمع الحديث من رسول الله، مش كده ولا إيه؟ طيب فلما يقول حدثني رجل عن رسول الله، هل هذا جاء بالجديد؟ ما أنت قلت رجل، قلت رجل ولم تسمي، فنحن على يقين بأنك لم تسمع من رسول الله لكونك تابعية. فإذا قلت حدثني رجل فأنت أكدت ما هو مؤكد، لم تأت بجديد. يتضح هذه الصور عندما تقع في أثناء الإسناد، زي الحسن عن أبي هريرة، الحسن البصري رحمه الله يروي عن أبي هريرة. جمهور أهل العلم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فإذا قال الحسن عن أبي هريرة عن أبي هريرة فنحن نفهم أن بين الحسن وبين أبي هريرة واسطة لم تذكر، أي رجل لم يذكر أصلا، رجل لم يذكر، فالإسناد منقطع. فإذا جاء الحسن البصري قال حدثني رجل عن أبي هريرة، هل جاء بجديد؟ هو أكد مؤكد، لأنك عندما قلت عن الحسن عن أبي هريرة ونحن نعلم أنك لم تسمع من أبي هريرة، بينك بالضرورة بين رجل بينك وبين أبي هريرة. فإذا جئت مرة وقلت قلت حدثني رجل عن أبي هريرة لم تأتي بجديد، لأنك لم تسمي هذا الرجل. نحن على يقين بأن بينك وبين أبي هريرة رجل ونحن لا نعرف، فإذا قلت حدثني رجل من غير أن تسميه عن أبي هريرة فأنت لم تأتي بجديد، أكدت هو مؤكد لدينا. لكن إذا قلت مثلا حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبقى أنت سميت، يبقى هنا الرواية نقول متصلة، الرواية تكون متصلة. فلأجل هذا العلماء اعتبروا هذه الرواية غير متصلة، إنما الخلاف هل هي متصلة أو منقطعة، هل هي متصلة أو منقطعة. أن يخص الإرسال بالتابعي يعني ما سقط بين التابعي ورسول الله، يقول هذا ليس مرسل إنما هذا منقطع لأنه وقع قبل الوصول إلى التابعي، لكن عند الجميع هو غير متصل. والعلماء جميعا البخاري والنساء ويحيى القطان وجميع العلماء وجماعة طائفة من أقوالهم في بعض تعليقاتي ذكروا أن هذا مرسل، ولم يقصدوا بالمرسل المعنى الأشهر في المرسل وهو كونه ما رواه التابعي عن رسول الله، إنما قصدوا بالمرسل أي غير مرسل. ومن هذه الحيثية يصح لك أن تقول إيه؟ يصح لك أن تسميها مرسلا أو منقطعا. إن قلت منقطع فأنت أشرت إلى المعنى الخاص للمنقطع وهو ما سقط من أثناء الإسناد، وإن قلت مرسلا فأنت أشرت إلى المعنى العام للمرسل وأي سقط يقع في الرواية سواء في أول الإسناد أو في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد. ففي النهاية من حيث التسمية، من العلماء من يسمي ذلك منقطعا ومنهم من يسميه مرسلا. من حيث الحكم فهو عند الجميع غير متصل. جميل. لكن قال ابن صلاح هو في بعض المصنفات المعتبر في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، كل هذا بحث إيه؟ اصطلاحي. لكن هناك من اعترض على ابن صلاح قال له لا، هذا ليس مرسلا ولا منقطع، بل هو متصل، بل هو متصل. ليه يا عم؟ بل حتى إنه ادعى في ذلك الاتفاق، مع أن أقوال العلماء بين أيدينا من أين يأتي الاتفاق، هذه أقوال موجودة في الكتب العلماء قديما، البخاري كما قلت بن حنبل واحد بن سعيد القطان وأمثال هؤلاء يخبرون عن ذلك بالإرسال. يعني أن من أين يأتي الاتفاق على أن جمهور أهل العلم على خلافه، على خلاف ما دعي أنه متفق عليه، واضح. لكن هذا لم يكن ذلك القول مقبول، ادعى الاتفاق على إيه؟ قال لا ده متصل لكن في إسناده مجهول، المتصل، لكن في اسناده مجهول. مجهول ليه؟ لان الراوي سمى، ابهم. قيل عن رجل قال بلغني، قال انبئت، اخبرت، حدثت، نبئت. جميل. فلم يذكر الواسطه بينه وبين الايه الشيخ الذي حدث عنه. فلا نقول هذا منقطع، هو متصل ولكن الواسطه غير معلوم، فنقول هو متصل في اسناده مجهول. وهذا طبعا بعيد عن اصطلاح المحدثين، لان الجهاله اصلا هي نوع من الانقطاع. الجهاله هي نوع من الانقطاع، لان ما الفرق ان ياتي الحسن البصري يقول عن ابي هريره، نحن نعلم انه لم يسمع عن ابي هريره، فما الفرق بين هذه الصيغه وبين ان يقول الحسن البصري حدثني الرجل عن ابي هريره؟ انت لم تاتي بجديد. الروايه الاولى منقطعه، الروايه الثانيه منقطعه، الاولى لم تتصل والثانيه لم تتصل، كلاهما في الحكم سواء. بل ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى حتى تستشعر العلاقه بين الجهله والسخط او عدم الاتصال، العلماء قالوا ايه في مبحث المرسل؟ ان المرسل لا يحتج به. ليه؟ لماذا؟ قالوا للجهل بحال المحذوف. اذا العله موجوده، الجهاله. نحن لا نحتج بالمرسل لاننا لا نعرف الشخص الذي سقط بين الراوي وبين من ارسل عنه. فاذا قال عن رجل ولم يسمه عن هذا الشيخ، فايضا العله موجوده وهي الجهاله، باننا لا نعرف الشخص الذي سقط بين هذا الراوي وبين من حدث عنه، فكلاهما غير متصل بمعنى أنه أننا لا نعرف الواسطة التي بين هذا الراوي وبين شيخه، حتى وإن أشار إليها غير أن يسميها، لكن في النهاية هي كما لو أنها لم تكن. يعني لو الحسن البصري قال حدثني الرجل عن أبي هريرة، شلنا الرجل ده وقلنا عن الحسن البصري عن أبي هريرة، عرف الحكم، هو الحكم واحد واللفظ واحد ومقتضى الروايتين واحد. فلهذا العلماء يعتبرون كل ذلك من المنقطع غير المرسول. قد يختلفون في كونه مرسلا او منقطعا، لكن هم متفقون على انه غير متصل. اما من ذهب الى انه متصل في اسناد مجهول فهذا قول قاله بعض العلماء المتاخرين، لكنه مخالف لما عليه جمهور اهل العلم من الساده الائمه المتقدمين. وإذا أنت قرأت هامش، الهامش الذي كتبته على هذا الموضع، ستجد أني أشرت إلى كثير من الأقوال المتقدمة عن أئمة السلف في إطلاق اسم الإحسان أو الانقطاع على هذا النوع من الحديث. ثم نقل بعد ذلك إلى الحكم. قال ثم اعلم ان حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. خلي بالك بقى هنا العباره دي دقيقه جدا وبعض الناس ما بيفهمهاش. يقول ايه حكم المرسل؟ هو نفس حكم الحديث الضعيف. طب ايه هو حكم الحديث الضعيف؟ ايه هو حكم الحديث الضعيف؟ وما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف الذي وجد فيه مانع من الاحتجاج. يعني ذكرنا الحديث الصحيح لابد أن يكون متصل الإسناد، فغير المتصل حكمه كحكم الضعيف. ذكرنا في الحديث الصحيح أن يكون روي عدلا ضابطا، فمن كان في الحديث الذي رويه ليس عدلا أو ليس ضابطا حكمه حديث الضعيف. ذكرنا في الحديث الصحيح لابد أن يكون سليم من شذوذ العلة، فالحديث الشاذ حكمه حكم الضعيف، والحديث المعلول حكمه حكم الضعيف. ثم الذي وجد فيه مانع من الاحتجاج وتبين أنه مانع إسنادي لا متني، ثم جاء ما يقوي، فإنه يرتقي من درجة الدرجة التي تجعلنا لا نحتج به وهي درجة الضعيف إلى أن يرتقي إلى مصف الحجة ونسميه بالحسن الغيب. صح الكلام؟ نحن قلنا الكلام ده قبل كده. إذ ليس الصواب في العبارة ما يذكر في بعض الكتب الأخرى يقول إيه الحديث المرسل ضعيف. لا، الحديث المرسل حكمه حكم الضعيف. يعني إيه؟ قد يتبين في حديث مرسل بعينه أنه له شواهد أو روايات أخرى يتبين من خلالها الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة، فتكون صحيحة حينئذ، تكون صحيحة وليست ضعيف مع أن الإسناد مرسل. زي ما قلنا حديث سعيد ابن المسيب عن رسول الله مرسله، أن النبي رسلناها عن بيع اللحم بالحيوان، ده مرسل، لكن العلماء صححوا مع كونه مرسلا. لماذا؟ لما وجد له من شواهد تؤيد وتدعم. فرغم أنه مرسل ما احتاجوا به، فلا أقل من أن يكون من باب الحسن. ليه؟ لمن ضم إليه مما يقوي من الروايات الأخرى. جميل؟ لكن لما أقول الحديث المرسل ضعيف جازما بذلك، يبقى أنا أخرجت كل المراسيل من باب الاحتجاج. المرسل منه ما يحتج به إذا تبين أن مخرجه عن الثقات أو وجد له من الشواهد المتبعات ما يدعمه. أما إذا تبين في هذا المرسل أنه مخالف لما هو أصح، مخالف للقرآن، مخالف للسنة الصحيحة، مخالف لإجماع الأمة إلى غيره، يبقى هنا رغم أنه مرسل يعد من قبيل المنكر والشاذ بل والضعيف جدا. إن هذا الكلام يبقى هنا إيه؟ سنتعامل مع المرسل كما نتعامل مع الحديث الضعيف، أي الحديث الذي فيه ضعف، الذي فيه مانع من الاحتجاج به، والذي فيه مانع من الاحتجاج به. إن وجدنا روايات أخرى تجبر هذا المانع، تجبر هذا الضعف، حينئذ الحديث يكون حجة ويكون من قبيل الحديث الحسن. أما إذا لم نجد أو وجد ما يتعارض مع هذا الحديث فنجزم بكونه ضعيفا مردودا، بل تكون حينئذ شاذا منكرا وهكذا. فالعبارة هذه في مهمة جدا، ولهذا استدرك فقال إيه؟ إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، يعني حسن غير، وهذا الذي أردت بيانه هنا. قال لهذا احتج شافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن مسيب رضي الله عنه، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن مسيب. يعني ليس هذا خاص بمراسيل ابن مسيب، هو قال مراسيل ابن مسيب عندنا حسان جميل، لكن مثلا وائل شقيق ابن وائل، شقيق ابن سلمة أبو وائل، هذا كان تابعيا كبيرا وكان موجودا في زمان الرسول، كان مسلما في حياة الرسول لكنه كان في اليمن، أدرك زمان النبي، لكن لما سافر إلى المدينة كانت رسول الله قد توفي صلى الله عليه وسلم، فسمع بقى من كبار الصحابة، فهذا كاد أن يكون إيه؟ كاد أن يكون صحابيا، ولم يرزق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني هذا شرف ما بعده شرف، لكنه لم يحصل له ذلك، لكنه أدرك الزمان، أدرك هذا الزمان النبوي، وإن لم يدرك رسول الله وإن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه صلى الله عليه وسلم. في النهاية إذا هذا تبعي كبير، إذا قال رسول الله ففي الغالب أن بينه وبين رسول الله صحابة، وإن قدر أن يكون ما هو بين رسول الله مع الصحابة تابعي، ففي الغالب أنه تابعي كبير، وقد قلنا مرارا وتكرارا كبار تابعين الأغلب فيهم الثقة والصدق والديانة والأمانة، ففي الغالب يكون كذلك. ومع ذلك إمام الشافعي وغيره من الأئمة لم يكتفوا بكونه من كبار التابعين، نظروا إلى إيه؟ نظروا إلى ما يعضد أن يقوي رواية هذا التابعي حيث أرسل، بمعنى بحثوا في روايات أخرى لهذه الأحاديث، وجدوا أو إما أنهم وجدوا أن سعيد وسيد أخذ ذلك صحابي معين أو عن بعض الصحابة، أو أن أخذه عن ثقة عن صحابي وتبين لهم أن الوسطة التي سقطت بين سعيد والرسول تابعي ثقة مع الصحابة، أو أن المعنى الذي تضمنه حديثه المرسل موجود في الأحاديث الأخرى، موجود في اتفاق أهل العلم مثل هذا الحديث. يعني حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان أفتى بمعناه سيدنا أبو بكر الصديق بمحضر من الصحابة، وأفتى به عامة أئمة التابعين من الفقهاء السبعة وغيره. واضح؟ فلأجل هذا دل على أنه إن كان مرسلا لكنه يحتج به. ليه؟ لأن مخرجه عن الثقات، لأنه لم يأتي بما يتعارض مع الأصول الصحيحة الثابتة. فكل ذلك اعتبره أئمة العلم. بعض الشباب يقول لك ده مرسل ضعيف، مرسل ضعيف، مرسل ضعيف. هذا كلام فارغ طبعا. المرسل منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح. زي راوي ضعيف، السيء الحفظ، ليس معنى أنه سيء حفظ أن كل أحاديثه ضعيفة. إذا ثبت في حديث بعينه أنه أصاب فيه لكونه توبع على روايته أو وجد لحديثه شواهد تقوي، فهو مما حفظه ولم يخطئ فيه، لأن ليس من شأن الضعيف أن يخطئ دائما وأبدا، إنما هو يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا أخرى، إلا أن أخطأه كثيرة في جنب صوابه القليل، لكن عنده صواب في الجملة. فميزان أهل العلم أنهم إذا كان الراوي هكذا تارة يصيب وتارة يخطئ، تارة يكون مخرج المرسل عن الثقة وتارة يكون عن غير الثقة، لا يهملون هذه الروايات بل يعتبرونها وينظرون في كل رواية منها هل لها ما يدعمها أم لا، هل لها ما يقويها أم لا، ولا يرفضون ذلك إجمالا. ثم تطرق إلى مسألة متعلقة بمذهب الشافعي في هذا، ويتعقب فيها قتادة شافعية، حيث لم اعترضوا على بعض السادة الشافعية وغيرهم أيضا الأحناف الذين اعترضوا على الشافعي، يعني أو استشكلوا كلام الإمام الشافعي. طبعا يعني الموضوع ده هو نوع من الاستطراد، أنا بإمكانك أن تقرأ الموضع وتقرأ التعليق عليه، تجد إن شاء الله كلام لأهل العلم في غاية الأهمية. ثم ذكر أن قال في صدر صحيح مسلم، أي في مقدمة صحيح مسلم، المر في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. يعني إيه؟ لا يحتج به حيث يكون مرسلا فقط، كما نقول الضعيف لا يحتج به، لكن إذا تقوى برواية أخرى يكون حجة، فالحجة تكون حينئذ بالمجموع لا بمجرد المرسل. وابن عبد البر حافظ المغرب، الإمام أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار في شرح الموطأ، قال ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، قال والاحتجاب به أي بالمسند هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. طبعا هناك من أهل العلم من يرى الاحتجاب بالمرسل عموما بدون أي شرط أو قيد، ونسب أيضا ذلك إلى الإمام أحمد وليس ذلك الصواب، فإن الإمام أحمد إنما احتج مرسل بضوابط شبيهة بالضوابط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وحلا يقول لي طيب إيه ضوابط الشافعي، هو ما ذكرهاش ابن الصلاح لكن نذكرها إجمالا، هي موجودة مثالا له. خلاصة ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى أن المرسل الذي يحتج به لابد أن تتحقق فيه شروط، بعضها يتعلق بالمرسل نفسه وبعضها يتعلق بما يتقوى به المرسل. إذن هذا البحث أو هذه الشرائط نوعان، شرائط متعلقة بالرواية المرسلة نفسها لابد أن تتحقق فيها هذه الشرائط لكي تصلح لأن تتقوى بغيره، ثم إذا تحققت في الرواية المرسلة كشرائط نظرنا هل هناك ما يتقوى به أو ما تتقوى به هذه الرواية أم لا. إذن لابد من تحقق هذه الأوصاف في الجانبين. أما شرائط المرسل الذي يصلح لأن يتقوى بغيره فهي أربعة، فهي أربعة شرائط. أنا أذكر لكم خلاصة ما دل عليه كلام الإمام الشافعي، وإلا من أراد أن يقف على ألفاظ الشافعي تجدها هنا في الهامش، وأيضا تجدها في كتاب الرسالة له. الشرط الأول أن يصح الإسناد إلى التابعي الذي أرسل الحديث عن رسول الله، يعني إذا كان المرسل هو مراه التابعي عن رسول الله، فلا بد أن نتحقق أن هذا التابعي روى فعلا هذا الحديث، ولكي نتحقق أنه روى هذا الحديث المرسل لابد أن يصح الإسناد إليه. بمعنى لو روى ذاب عن تابعي أنه قال قال رسول الله، لا لا نقول هذا مرسل، لأن التابعي أصلا لم يثبت عنه أنه أرسل الحديث أصلا، أو جاء ضعيف فروى عن الزهري حديث المرسل فنقول لم يثبت ذلك عن الزهري، الزهري وإن كان تابعيا لكن الراوي عنه ضعيف، فلم يثبت أن الزهري أرسل هذا حديث أصلا، فلابد أولا صحة الإسناد إلى التابعي الذي أرسل الحديث. اثنين، أن يكون التابعي نفسه ثقة، أن يكون هذا التابعي نفسه من الثقات، لا يكون ضعيفا، لا يكون ضعيفا، وهذا أمر مفهوم طبعا. الثالث، أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين لا من صغار التابعين، ونحن أشرنا إلى كلام الشافعي في ذلك، أن يكون التابعي نفسه من كبار التابعين. الشرط الرابع، أن يكون هذا التابعي الكبير لا يعرف بالرواية إلا عن الثقات، إن كان يروي أحيانا عن الثقات وأحيانا عن غير الثقات فينفع مرسله لأن تقوى به. هذه الشرائط الأربعة التي يجب أن تحقق في الرواية المرسلة فيها، فإذا تحققت لا نقول إنه حين يحدث به، لا، بل لابد أن ينضم إليه واحد من الأربعة الآتية، واحد من الأربعة الآتية. واحد، نعيد ذكر هذه الشرائط الأربعة المتعلقة بالرواية المرسلة. أولا، حال إسناد إلى التابعي الذي أرسل الحديث. ثانيا، أن يكون هذا التابعي نفسه ثقة. ثالثا، أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين لا صغار التابعين. رابعا، أن يكون هذا التابعي لا يعرف بالرواية عن غير الثقات، إنما يروي عن الثقات فحسب. جميل هذا الكلام، الحمد لله. تحقق في الحديث المرسل هذه الشرائط الأربعة، ننظر بقى فيما يتقوى به هذا المرسل. فذكر سيدنا الإمام الشافعي أربع عوابض، أي أربع أشياء تقوي هذا النوع من المرسل. الأول وهو أقواها، أن ينضم إليه حديث صحيح بمثل معناه، يعني هذا المرسل جاء موافقا لحديث آخر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن يسنده الحفاظ المأمونون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من اعترض على الإمام الشافعي من السادة الأحناف، قالوا له يا إمام إذا كان هذا الحديث الصحيح موجودا لم ينظر إلى المرسل، الحجة قائمة بالمسند الصحيح، فما فائدة المرسل إذن؟ واضح؟ طبعا الإمام الشافعي له فقه في المسألة دي، وشرحه كثير من أهل العلم كالإمام الخطيب البغدادي والبيهقي والإمام النووي والإمام العلائي والحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم. قالوا إيه؟ قال إن الشافعي رحمه الله تعالى إنما يستدل بهذا الحديث الصحيح على أن الراوي الذي سقط من الرواية المرسلة كان ثقة، استدل بموافقة هذا المرسل للحديث الصحيح على أن الرواية المرسلة هي في حد ذاتها صحيحة. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا توقفنا في تصحيح المرسل لماذا؟ للخوف من الراوي الذي لم يسمى فيه الساقط الإسناد، فلما جاء هذا المرسل موافقا لحديث صحيح ثابتا عن رسول الله استدللنا بصحة هذا الحديث الذي جاء موافقا للمرسل على أن المرسل نفسه صحيح، وأن الراوي الذي سقط بين التابعي ورسول الله إما أنه صحابي وإما أنه تابعي ثقة أو صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير في مسألة حينئذ حديثان صحيحان وليس حديثا واحدا، لأن هذا بينفي العلم. لما يكون المعنى وجد له أكثر من حديث صحيح فإنه يزداد قوة، حتى إن وجد حديث آخر بإسناد صحيح لذاته ولم ينضم إليه ما يقوي وعار هذين هما الصحة وهما متعارضان. طبعا السنة لا تتعارض، رسول الله يعارض كلامه بعضه بعضا، لكن قد يكون الراوي غلط. فإذا وجدنا حديثا يأمر بشيء وحديث آخر ينهى عن الشيء، فنظرنا في الروايات وجدنا أن الحديث الأول مرسل والآخر مسند صحيح، لكن وجدنا حديثا مسندا صحيحا أيضا جاء موافقا لهذا المرسل، فصار في صف المرسل حديثان. فإذا احتجنا إلى الترجيح فسنرجح الرواية الصحيحة المسندة الصحيحة التي جاءت موافقة للمرسل على الرواية التي هي صحيحة في الظاهر لكنها لم ينضم إليها شيء يقوي بها هنا. ولذلك إمام النووي يقول في عبارته في إما في كتاب تقريب وتيسير اللي هو شرحه السيوطي لتدريب الراوي، وكذلك في مقدمة كتاب المجموع، يقول إيه؟ يقول فيكون في المسألة حديثان صحيحان، يعني اعتبر المرسل صحيحا بقى خلاص بعد أن استدلنا على صحة مخرجه وأنه مأخوذ عن ثقة بإنضم الرواية الصحيحة إليه. قال فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر لم يمكن الجمع قدمناهما عليه. إذ هنا الشافعي له فقه في هذا الباب، وهو ليس المشكلة عنده في إثبات الحكم، فالحكم عنده يثبت بأقل مراتب المقبول، لكنه اجتماع الروايات على معنى معين يعطيها قوة فوق قوتها، ونحتاج إلى هذه القوة إذ اضطررنا إلى الترجيح بين الروايات التي تظهرها التعارض في علم مختلف الحديث. يبقى أول شيء ينضم إلى المرسل الذي تحققت فيه الأوصاف الأربعة السابقة فيقويه ويجعله محتجا به أن ينضم إليه مسند صحيح يدل هذا المسند على صحة مخرج المرسل، فيصير في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه ولم يمكن الجمع قدم العاضد الثاني أو المقوي الثاني مرسل آخر. يعني عندنا التابع الأول روى المرسل، وجدنا تابعي آخر يروي نفس المرسل أو أخرى بنفس معنى المرسل الأول. إذن عندنا مرسلان يدلان على هذا الحكم. المرسل الأول الذي تحققت فيه الشرائط الأربعة التي أشرنا إليها، ومرسل الثاني الذي جاء موافقا لها. فحينئذ انضمامها المرسل الثاني للمرسل الأول يشكل قوة فيتقوى المعنى الذي تضمنه الحديثان المرسلان، فيصير من فيه الحسن لغيره المحتج به. جميل، لكن المرسل لابد أن تتحقق فيه. أولا نفس الشرائط الأربعة اللي اشترطناها في المرسل الأول لابد أن تتحقق في المرسل الثاني أيضا، أن يكون الإسناد صحيحا إلى من أرسل، أن يكون الذي أرسل التابعي الذي أرسل ثقة، أن يكون من كبار التابعين، ألا يعرف بالأخذ عن غير الثقات. يبقى عندنا هذه الشرائط الأربعة تحققت في المرسل الأول وأيضا تحققت في المرسل الثاني. ثم هناك شرط مشترك بين الروايتين المرسلتين، وهو أن يكون التابعي الأول صاحب المرسل الأول والتابعي الثاني صاحب المرسل الثاني مع تحقق الشرائط الأربعة في روايتيهما، ألا يكون أحدهما أخذ من الآخر أو اشترك في أهل العلم عن بعض الشيء. يعني تابعي صاحب المرسل الأول والتابعي صاحب المرسل الثاني، جميل، لا يكون أحدهما شيخا للآخر. وإذا كان أحدهما شيخا للآخر يبقى وكلهما روى شيئا واحدا، ففي الغالب أن أحدهما أخذه من الآخر فهو مرسل واحد، وإن ظهر كما لو أنه مرسلان. زي إيه؟ هي حديث القهقهة في الصلاة، مرسل يرويه أبو العلي الريحي، وهذا تابعي كبير. أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فبينما هو يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فضحك بعض الصحابة، فلما انتهت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك في الصلاة فليعد إيه؟ فليعد الصلاة والوضوء. فليعد الصلاة والوضوء. طب يعد الصلاة ماشي، القهقهة أو الضحك يتنافى مع الصلاة، لكن ما شأن الوضوء؟ هكذا جاء الحديث، ونحن يحتاجون به بأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء كما تبطل الصلاة. صرف النظر، هذا المرسل العلماء ضعفوه، كبار الأئمة زي الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره، واضح، لأن أبي العلية وإن كان من كبار التابعين لكنه كان يروي عن الضعف لا يختص بالرواية عن الثقة، إذن لم تتحقق فيه شرائط المرسل التي يحتج به. ضم إليه روايات تنفع لتقويته، كل ضم إليه هو أضعف من روايته وأضعف من روايته، لكن وجدنا مراسيل أخرى، رواه الحسن البصري مرسلا، ورواه الزهري مرسلا، ورواه إبراهيم الأخعي مرسلا. الله، ما عندنا أربع مراسيل أهو يا عم، مرسل أبي العلي الرياحي ومراسيل هؤلاء الثلاثة الآخرين، فلماذا لم يقوي العلماء كالمراسيل بانضمام بعضها إلى بعض فيكون الحديث محتجا به من قبيل الغير؟ لماذا؟ لأنه تبين لدى أهل العلم أن هذا الحديث بعينه إنما أخذه الثلاثة الآخرون عن أبي العلي، يعني إما الواحد مرسل النخعي أخذه من أبي العلي، والحسن البصري أخذه عن إبراهيم عن علي، والزهري أخذه سليمان بن أرقم عن حسن عن إبراهيم عن أبي العلي. في النهاية هو مرسل واحد روي بروايات متعددة، لكنها ترجع إلى مخرج واحد، ترجع إلى رجل واحد، فهو مرسل واحد، مرسل أبي العلي. وإن أظهرت الروايات أو أوهمت الروايات أنه أكثر من تابعين يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن يكون التابعي الأول والتابعي الثاني كلاهما لم يأخذ أحقاق، حتى نطمئن إلى أن هذا مصدره غير مصدر هذا، فيكون المخارج متعددة فتتقوى الروايات. أما إذا ظهر أن أحدهما أخذ من الآخر ففي الغالب هي رواية واحدة ترجع إلى مخرج واحد، كذلك لا يشتركان في أخذ العلم عن شيخ واحد، لاحتمال أن يكون هو مرسل واحد، كل منهما أخذه عن هذا الشيء ثم أسقط من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظهر الرواية وكأنها اثنان من التابعين بينما هي من تابع واحد، وهؤلاء الاثنان إنما اتفق واشترك في أخذ هذا المرسل من هذا الشيخ الواحد. يبقى نمرة واحد أن ينضم إليه المرسل الصحيح الصحيح لذاته، نمرة اثنين أن ينضم إليه مرسل آخر مع غير الشيوخ الأول، وبالضرورة لا يكون أحدهما أخذ عن الآخر. العابد الثالث هو أن تأتي فتوى عن بعض الصحابة موافقة لهذا المرسل، زي ما قلنا مرسل سعيد بن مسيب أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وجدنا أبو بكر الصديق يفتي بهذا المعنى، وجدنا عامة أهل العلم يفتي بهذا المعنى، أو لهذا قال الشافعي في العام الرابع هو إيه فجمهور أهل العلم أو عامة أهل العلم بمثل هذا المرسل أو بمثل معناه، وهذا أيضا هذا المرسل، كما أن الصحابي أبو بكر الصديق أفتى بناه، كذلك عامة التابعين أفتى بمعناه، حتى قال الشافعي لم أرى أحد خالف أبا بكر في ذلك، لم أرى أحدا خالف أبا بكر في ذلك. إذن هذه هي إيه؟ عواضد المرسل عند الإمام الشافعي وشرائط الاحتجاج به. قال ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابة من يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، أي من صغار الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسلم، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابة غير قادحة، لأن الصحابة عدول رضي الله عنهم أجمعين. يعني مرسل صحابة يعني يجي صحابي صحاب صغير يحكي قصة حصلت قبل أن يولده، يعني مثلا أول حديث صحيح البخاري، لا من أوائل حديث صحيح البخاري قصة بدء الوحي. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فجر الصبح، ثم حبب إليه فكان يخلو غار حراء إلى آخر الحديث. هذه القصة وقعت قبل أن تولد عائشة بطبيعة الحال، لكن العلماء يقولون هذا وإن كان في صورة المرسل أي غير المتصل، لكن حكمه كحكم المتصل. ليه؟ لأن عائشة إما أنها أخذت ذلك عن رسول الله أو عن أبيها أبي بكر الصديق أو عن بعض الصحابة، فالصحابي لا يجزم بشيء عن رسول الله إلا إذا كان أخذه عن صحابي آخر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إن البراء ابن عازب وكذلك ابن مال يقولان ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا، كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعض بعض، لأن الكذب لم يكن موجودا في زمن الصحابة. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجد من الصحابة من زنى، وجد من الصحابة من قتل، وجد من الصحابة من وقع في بعض المعاصي، لكن الله عز وجل عافاهم من معصية الكذب، فلا يوجد الكذب في زمان الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا يقول أنا إيه؟ ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا. ثم بعد ذلك تطرق إلى بقية أنواع السقط من الإسناد، بقية أنواع السقط من الإسناد، فذكر المعضل. قال إيه؟ وهو لقب أي اسم يعني لنوع خاص من المنقطع. إذن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. يعني إذا الحديث بمعضل سميته منقطع فأنت مصري، يعني لا يستنكر هذا الصنيع. والأئمة كثيرا يقولون في المعضل يقول هذا حديث منقطع معضل، يجمعون بين الوصفين. قال قوم يسمونه مرسلا بناء على أن المرسل قد يطلق على أي سقط يقع في الرواية كما أشرنا إلى ذلك كما سبق. قال وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان أي في واحد يعني الروي بشيء، أما إذا وقع اثنان في معين مختلفين في الإسناد فموضع الأول منقطع والموضع الثاني منقطع آخر. قال وأصحاب الحديث، طبعا هو يتكلم قضية لغوية وهذا بالاستطراء. قال مثاله ما يرويه تابعي التابعي، يعني التابعي التابعي يعني ليس تابعيا بل من تلامذة التابعين. قال رسول الله إذن في الغالب أنه سقط بينه وبين رسول الله إيه؟ اثنان، لأنه سقط شيخه التابعي والصحابي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه وغيرهم، غير ذاك الوصائد بينه وبينه، يعني كل حديث تبين أنه سقط منه رجلا فهم زيادة على كونه منقطعا أي غير متصل. واستطرد أيضا في ذلك، ثم ذكر نوعا من المعضل لآخر، اقرأوا لأن هذا يعني قليل الوجود. ثم تطرق إلى تفريعات، منها الإسناد المعان، إن يأتي الراوي يقول عن فلان، طبعا لا يقصد أي إسناد يقع فيه عن، وإنما يقصد أن تقع عن من راوي عاصر من عن، يعني واحد عاصر شيخه ثم يروي عنه بالعنعنة ولا يروي عنه أبدا بقوله سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا. جميل؟ هذه الرواية ليس المقصود أي عن، لأن بعض الناس قالوا في تعريف الحديث المعنعن هو قول الراوي عن كل الحديث دخل في بيته. 99% وتسعة من عشرة كل فيها عنعنة، فإزاي يكون مع ذلك إن هذا نوع خاص؟ وإنما المقصود بالعنعنة رواية معينة. ما هي هذه الرواية؟ أن يأتي راوي عاصر شيء عاش في زمانه ثم روى عنه بلفظة عن، ولم يذكر في موضع من المواضع أنه سمع منه أو أنه أخذ عنه. فهذه مسألة وهذه الصورة، وإحنا عارفين الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن تتصور المسألة الأول قبل الخوض فيها. ولو هو له بغيره، بعض أهل العلم تشدد فيها فقال إسناد عن، يبقى لا نحكم بالاتصال حتى يتبين بدليل آخر. جميل. قال والصحيح الذي عليه والذي عليه العمل أنه من قبيل المتصل، لكن بشروط ستأتي. لو إلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعهم مشترطون للصحيح في تصنيفهم فيه وقبلوا، وكاد الإمام أبو عمر ابن عبد البر الحافظ صاحب الاستذكار والتمهيد، وهذا الكلام قاله في أوائل المهيد، كان يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، ثم ذكر شرائط الحكم باتصالها. قال وهذا بشرط، ذكر قال إيه؟ أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، يعني ثبت إما في رواية أخرى أو بالتاريخ أو بأي حكاية تقتضي أن هذا الراوي التقى بشيخه هذا، ثم وجدناه بعد ذلك يروي عن شيخه هذا بلفظة عن، فنحكم باتصال روايته حتى وإن لم يصرح فيها، لأنه سبق إلى علمنا بأنه التقى بهذا الشيخ. نفهم من هذا إذا أنه إذا لم يثبت لقاؤهما، إذا لم يثبت لقاؤهما فلا تحمل عنعنة على الاتصال، إنما تحمل العنعنة على الاتصال إذا سبق إلى علمنا أنه التقى بشيخه. طيب، مع براءته من وصمة التدليس، التدليس كما سيأتي هو أن الراوي قد يكون التقى بشيخ وسمع منه حديث، لكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها من الشيخ، أخذها عن رجل عن الشيخ، ثم يأتي فيحذف الرجل الذي بينه وبين الشيخ ويروي الحديث عن الشيخ بلفظة عن ونحوها. فإذا كان مدلسا فلا يؤمن عليه أن يفعل ذلك في روايته، فلهذا اشترطنا مع كونه معلوم اللقاء بشيخه أن يكون أيضا سليما من التدليس، لأن من يتعاطى التدليس لا يؤمن عليه أن يستعمل عن في موضع لم يسمع فيه من الشيخ. قال فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. إذن عندنا ثلاث شرائط، الشرط الأول أن يكون معلوم اللقاء بينه وبين شيخه، الشرط الثاني أن يكون سالما من التدليس، الشرط الثالث وهو سلبي، بمعنى إذا تبين أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من هذا الشيخ بدليل من الدلائل. طبعا أدلة هذا واسعة جدا واسعة جدا، وأنا ذكرت كثيرا منها في شرح ألفياتي في الحديث، ها، والآن أنا بصدد التوسع فيها إن شاء الله في كتاب سيطبع قريبا في لبيان القرائن والدلائل التي يستند عليها العلماء لإثبات أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه هذا الراوي بعينه من هذا الشيخ بعينه. واضح؟ فطبعا هذه مسائل إيه دقيقة إلى الغاية لابد من فهمها. ثم انتقل إلى بعض استعمالات عن ما يخرج عن المقصود هنا. واضح؟ ثم تطرق إلى مسائل أخرى ونكتفي بهذا القدر ونكمل بقية المسائل القادمة إن شاء الله، وننظر في أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. إياك بارك الله فيك. آمين وإياكم أجمعين شيخنا الحاضرين والسامعين. أخوة الكرام، نقف الآن على فقرة السؤالات والاستفسارات. نعم تفضل. الأخت فاتن أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، حضرتك ذكرت أن إذا وجدنا حديثين ظاهرهما الصحة وهما متعارضين، فالأول هيكون مرسل والثاني هيكون صحيح، ووجدنا رواية هتسند المرسل، هنرجح الاثنين اللي هم نرجح الموافقة، هنوافق على المرسل لأن لوجود شيء قوي. الرواية الأخرى اللي هي الشاذ أو اللي كان اللي قوته، يعني بتكون الرواية دي متصلة، هتكون متصلة وأصح منها وأقوى، صرف مرجوحة، ومن العلماء من يجعلها من قسم الشاذ أي من قسم المردود حينئذ، يعني يحملون على أن هذا الظاهر من الصحة غير حقيقي، وأن الراوي الذي رواها غالط عن غيره من دلائل شذوذ الرواية. احنا قلنا في تعريف الحديث الصحيح الذي يروي العدل الضابط، قلنا لابد ان يكون لكي يكون صحيحا ان يكون سالما من الشذوذ والعيب، فهذا شاذ. تمام. طب دكتور حضرتك، بالنسبة للمعنعن عندنا يعني يكون حتى اقبل للرواية المعنعنة لابد ان يكون اللقاء معلوم وسلم التدليس ووجود الشرط السلبي رقم ثلاثة. طب دكتور، اللقاء ده لازم المعاصرة ولا لقاء فقط؟ اللقاء أخص من المعاصرة. إذا التقى بشبيه فهو عاصره بطبيعة الحال. المعاصرة أي عاش في عصري، هل كل من عاش في عصر إنسان التقى به؟ لا لا، فاللقاء أخص من المعاصرة، فإذا ثبت اللقاء فبالضرورة ثبتت المعاصرة. تمام، الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. الله عليكم شيخنا. والآن مع الأخت رؤى فيصل. أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. أول شيء الله يجازيك خير على شرحك لليوم، فعلا جزيت خير. بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لشروط تقوية المرسل الأربعة، كان أول شيء أن يصح الإسناد إلى التابعي الذي أرسل الحديث. نعم. أن يكون التابعي الذي أرسل الحديث من الثقات. نعم. الشرط الثالث أن يكون التابعي من كبار التابعين. نعم. حضرتك بداية المحاضرة خبرتنا أنه كبار التابعين يكونون تلاقوا مع كبار الصحابة. طيب كيف الشرط الرابع يكون أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا عن الثقات وإلا بحديثه مردود؟ طيب كيف هو تابعي والتقى فقط بكبار التابعين؟ فإذا أكيد ما في بينه وبين الصحابي إلا يعني مباشرة ما بينه وبين الرسول الصحابي من كبار الصحابة، فما معقول أنه يكون بينه وبين الصحابي تابعي؟ لا، لم نقل هذا، لم نقل أن كبار هم لم يلتقوا إلا بكبار الصحابة، وإنما التقوا بكبار الصحابة لكن أيضا التقوا بتابعيين مثلهم. أحيانا يروى عن الصحابي الكبير، وأحيانا يروى عن الصحابي الصغير، وأحيانا يروى عن التابعي. جميل. فليس معنى أنه من كبار التابعين أن كل رواياته عن كبار الصحابة. هو التقى بأبي بكر مثلا، سمع منه حديثين ثلاثة، فثبت أنه من كبار التابعين، لكن سمع من الصحابة وسمع من تابعين آخرين، إذن ليست روايته منحصرة في الرواية عن كبار الصحابة، فهمتي؟ ليست محصورة فقط. نعم تمام، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا. الآن مع الأخت سميرة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا على المحاضرة وعلى جميع المحاضرات. أستاذي عندما نجد في أسانيد الإمام الشافعي أخبرني ثقة، وأنا أريد مثلا دراسة إسناد من هذه الأسانيد، فهل أكتفي بتوثيق الإمام الشافعي لهذه الثقة على أنه مع أنه مبهم، علما بالقاعدة التي يعمل بها العلماء وهي توثيق الثقة يكفي الإمام يعني هنا دي مسألة، دي مسألة يسميها العلماء التوثيق مع الإبهام، التوثيق مع الإبهام، كأن يقول الراوي حدثني الثقة، حدثني ما أتهم، أو كل شيوخي ثقات، ولا يسمي شيخه الذي يروي عنه. دي مسألة بتسمى التوثيق مع الإبهام. من العلماء من يقبل هذا التوثيق ويعتقد به ويعترض، ومن من يقول لا، قد يكون ثقة عند هذا الراوي، لكننا إذا عرفنا هذا الشيخ الذي لم يذكر اسمه فلربما يكون هناك من أهل العلم من يضعفه. يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كان يوثق شيخه ابن أبي يحيى الأسلمي، وكان يقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، ومع ذلك جمهور أهل العلم على تضعيفه، وقالوا إن الشافعية إنما أدركه وهو صغير، يعني كان الشافعي حينئذ ولم يخف حاله، لم يعرف حاله في الرواية، فاغتر بسمته وشكله فذهب إلى أن يوثقه، والأهل العلم على خلاف ذلك. فلأجل هذا العلماء لا يحتجون بالتوثيق مع إبهام، لن تقول لفلان ثقة بس تسميه، الحد الموقوف هل يقوي الحديث الضعيف المرفوع سواء كان مرسل أو غيره؟ الإمام أحمد الصحابي، نعم الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن دية العاهد، قال على النصف من دية المسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فقيل أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء المدينة. إذن الإمام أحمد احتج برواية من هو عنده غير محتج به لما انضم إليه أثر عن صحابي أو عن قول عامة أهل العلم. يفرق بين الصحة والثبوت وبين الاحتجاج، الاحتجاج أوسع، لذلك نحن نحتج بالحسن لغير وهو مرتبة متدنية عن الصحيح، مثل صحيح حجة والحق غيره حجة. فمن جملة ما يتقوى به الحديث الذي فيه مانع احتجاج به كسوء حفظ بعض الرواة أو نحو ذلك هو أن يكون موافقا لفتوى أحد الصحابة أو عامة أهل العلم، فهذا أيضا من الأشياء التي يستأنس بها العلماء في تقوية الحديث الذي فيه ضعف لكنه ليس ضعفا شديدا فيحتجون بالحديث حينئذ، هذا نوع من الحسن لغيره. تمام جزاك الله خير. ايوه فهمت، الله يكرم. ايوه ويكبر. السلام عليكم شيخ، طلنا عليكم شيخي، لكن اليوم وجه الاسئله كثيره. خير تفضل. الله يعزك شيخي. الاخت كاملة لك السؤال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا، الله ينفع فيكم إن شاء الله، يبارك فيك ويجزيك كل خير إن شاء الله. هل إحنا قلنا المبهم إذا لم يذكر اسم الراوي رجل أو شخص أو هذا، والمهمل لم يعين مثل محمد وعبد الله، معلش التبس علي الأمر من ناحية الاصطلاحية فقط، يعني المجهول طيب كلاهما مجهول، لكن أحيانا يذكر الراوي باسمه واسم أبيه واسم جده ويكون مجهولا بمعنى إيه لا يعرف يحفظ إلا برواية راوي واحد عنه، فده مثل مجهول. فكل هؤلاء صور من صور المجاهيل، المجهول منه ما من لم يروى عنه إلا واحد، المجهول من روى أكثر من واحد لكن لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، المجهول من ذكر في الإسناد غير مسمى اللي هو المبهم، والمجهول من ذكر مهملا ولم نعرف من هو على وجه التحديد. كل هؤلاء يدخلون في حيز المجاهيل. نعم نعم. والمستور يا شيخ عفوا، والمستور هو المجهول الحال اللي هو لا يعرف هو من الثقة أم من غير الثقة، رغم أنه مذكور في الإسناد مسمى منسوبا، ورغم أنه روى عنه أكثر من واحد. نعم نعم. الله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاك الله كل خير يا شيخ. إلى هنا نختتم إن شاء الله شيخ فقرة عرض الأسئلة والاستفسارات. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. إياكم بارك الله فيكم، جزاكم خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.